ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدِ الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ما بعد خير أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم Selanjutnya, yang ketujuh, ismul bid'ah.